السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بتوفيق مولانا مع تفسير سورة الفتح، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وكنا آخر ما تكلمنا عليه قوله جل جلاله: ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. بقيت مسألة في قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، ألا وهو لو تترس الكفار بمسلمين هل يقتل الكفار وإن أصيب المسلمين أم لا؟ قال القرطبي رحمة الله عليه: هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن، إذ لا يمكن أذية الكافر إلا بأذية المؤمن. قال أبو زيد: قلت لابن قاسم: أرأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصونهم حصرهم أهل الإسلام، وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال: سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في مراكبهم: أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم؟ فقال مالك: لا أرى ذلك، لقوله تعالى لأهل مكة: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وكذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجز رميه، وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة. هذا مذهب مالك والشافعي وعدد من أهل العلم. قال: فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة. يعني لو قاتلوا الكفار وعندهم مسلمين لكن لم يعلموا بهم فقتلوا أحدا من المسلمين، ليس عليهم دية ولا كفارة، لكن يقتلوهم ويعلمون أن عندهم أسارى من المسلمين فيصيبوا مسلمين، لا، إن أصابوا مسلما عليهم الدية والكفارة. فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة، وذلك أنهم إذا علموا فليس لهم أن يرموا، فإذا فعلوا صار قتلة خطأ والدية على عواقلهم. فإن لم يعلموا فلهم أن يرموا، وإذا أبيح الفعل لم يجز أن يبقى عليهم فيه تباعة. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: وقد قال جماعة إن معناه لو تزيلوا عن بطون النساء وأصلاب الرجال، وهذا ضعيف. قال: وقد صرح، فسبحانه جل جلاله قد صرح فقال: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وصلب الرجال، وإنما ينطلق على مثل الوليد بن الوليد من المستضعفين الذين كانوا في مكة، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وأبي جندل بن سهيل. وكذلك قال مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماء، فكانوا ينزلون الأسارى يستقون لهم الماء. يعني المسلمون في بعض معاركهم مع الروم حاصروا الروم واشتد حصارهم ومنع عنهم الماء، فكانوا الروم ينزلون الأسارى يأتون لهم بالماء، أسارى المسلمين يسقون لهم الماء. قال: فكانوا ينزلون الأسارى يستقون لهم الماء، فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل لأنهم مسلمون، فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا. ولكن ذهب أبو حنيفة وأصحابه والإمام سفيان الثوري إلى جواز الرمي في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم. ولو تترس كفار بولد مسلم رمي المشرك وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة. وقال الثوري: فيه كفارة ولا دية. ولكن ظاهر قول الإمام مالك والشافعي والله أعلم أصح أنه لا يقتل كافر لو تترس بمسلم. ماذا يفعل؟ يضيق عليه، يحاصر، يمنع عنه الطعام والشراب حتى ينفد ما معه وهكذا، إلا لو قدر أنه إن لم يقتل هذا الكافر سيقتل جميع المسلمين مثلا، لو قدر ذلك. فهنا في هذه الحالة تقدر الضرورة بقدرها، تقدر الضرورة بقدرها، والله أعلم. ثم قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. تبارك الله ذو الجلال والإكرام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أري في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت، فأمر فأخبر أصحابه بذلك، ففرحوا فرحا عظيما واستبشروا. فلما جاء رسول الله يوم الحديبية لم يشك جماعة من الصحابة في هذه الرؤيا أنها تتفسر هذا العام، وأنهم سيدخلون مكة شرفها الله ويطوفون بالكعبة شرفها الله تعالى، وذلك بعد 6 أعوام من هجرتهم إلى المدينة. قبل أن نكمل، بالأمس كان قد اختلط علي لما ذكرت قصة زينب مع أبي العاص بن الربيع زوجها، زينب بنت رسول صلى الله عليه وسلم، اختلط الأمر علي هل هي كانت في المدينة أم في مكة. لا، جزما هي كانت في المدينة، لأنها هاجرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد غزوة بدر. يعني بعد غزوة بدر، أسر في غزوة بدر أبو العاص بن الربيع، ولما أسر أرسلت زينب في فكاكه قلادة كانت أمنا خديجة أعطتها إياها رضي الله تعالى عنها وارضاها، فلما رآها الرسول رق لها جدا، فقال للصحابة: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، فأطلقوا الأسير وأعطوه القلادة. واشترط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل زينب تهاجر إليه. فذهب أبو العاص بن الربيع وهو مشرك، وإذا به يأذن لزينب أن تهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والله في قصة هجرتها عبرة، يعني سريعا لما جاءت تتجهز ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن هند بنت عتبة، وهي كانت ذاك في ذلك الوقت يعني من أعدى أعداء الدين ومن أعدى أعداء الشريعة، رأت زينب بنت الرسول بتتجهز، يعني كأنها تهيئ بعض الأشياء، فقالت لها: يا ابنة عمي، لو كنت تتجهزين لأبيك واحتجت شيئا من المال أو المتاع فعندي، فإنه ما بين الرجال لا يدخل بين النساء. سبحان الله، كلمة عظيمة جدا. قالت زينب: والله ما أظن إلا أنها لو طلبت منها لفعلت، ولكني خفتها فقلت لها: لا، إني لا أتجهز لأبي، أنا بجهز واشتريش حاجات أو بجهز نفسي عشان أروح لأبي، لا. قالت: إن احتجتي فعندي. جاء أخو زوجها أبو العاص بن الربيع، وجاء لها بناقة ونثر نبلا في يده، وأخرج بها نهارا جهارا، أخو زوجها، أمام قريش كلهم. فلما علموا خرجوا صراعا خلفه ونفروا البعير، وبعضهم حتى سقطت زينب رضي الله عنها، وقالوا كانت حاملا فوضعت حملها بسبب هذا. فقال لهم أخو زوجها، قال لهم: والله لا يدن منا أحد منكم إلا جعلت سهما فيه. فجاء أبو سفيان وبعض العقلاء وقال: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. شو برضو عقلاء، يعني كانوا مشركين كفر لكن عندهم عقل ليس موجود في أهل زماننا إلا من رحم الله. فقال: وما أحسنت إذ خرجت بابنة محمد جهارا نهارا، فيرى الناس أنك خرجت بها عن ذل منا وعن إهانة لنا وعن ضعف منا، ولكن ارجع بها حتى إذا كان الليل وهدأت الناس وتحدث الناس أننا رددناها أخرج بها بالليل. شوف برضه يعني حكمة. فرجعوا بها حتى إذا كان بالليل وهدأت، وقيل بعد ليالي خرجت، خرجوا بها وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا أنه يطوف بالكعبة المشرفة، فأخبر أصحابه بذلك وخرجوا يوم الحديبية، وظن الصحابة أن الرؤية تتحقق في هذا العام. فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك، وقع في نفوس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء، حتى سأل عمر رضي الله عنه الرسول: يا رسول الله، ألم تكن تخبرنا أننا نطوف بالكعبة؟ قال: نعم. قال: أفأخبرتك أنك أتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وبهذا أيضا لما ذهب إلى الصديق أخبره بنفس الجواب. وثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا وقال احلقوا، قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، كررها ثلاث مرات، ثم بعد ذلك قال: والمقصرين، رحم الله المحلقين والمقصرين. رجع الرسول من الحديبية في شهر ذي القعدة، فمكث في المدينة ذي الحجة والمحرم، وخرج في شهر صفر، يعني بعد شهرين وشيء، خرج في الشهر الثالث إلى خيبر، وفتح الله تعالى عليه، فتح بعضها عنوة وبعضها صلحا، وكانت كلها لأهل الحديبية فقط، أجعلها الله تعالى لأهل الحديبية فقط، ولم يجعل لم يشهد أحد إلا الذين جاءوا من الحبشة، جعفر بن أبي طالب ومن معه، وأبو موسى الأشعري ومن معه. لو شلت المصحف أحسن، مش مشكلة، شيل المصحف وما أدري ليه، شيل المصحف كما كنت. قال: وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. عمرة القضاء يقال لها القضاء ليس لأنها قضاء عن العمرة الماضية، لا، عمرة القضاء لأنها نسبة للمقاضاة التي حدثت بين الرسول وبين أهل مكة، يعني هي عمرة تمت نسبة للقضية التي حدثت، يقال عنها عمرة القضاء. بعض الناس يظن أنها عمرة قضاء عن العمرة التي صدوا عنها، لكن لا، ليست هكذا، إنما هي عمرة بنسبة نسبت إلى المقاضاة، إلى القضية، إلى الصلح الذي تم بينهم. وكان الرسول قد ساق بدنا أيضا، وكان عددها 60 بدنة رضي الله عليه الصلاة والسلام. فلما كان الرسول قريبا من مر الظهران، بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه، فلما رآه المشركين رعبوا رعبا شديدا، وظنوا أن رسول الله يغزوهم، وأنه قد نكث العهد الذي بينه وبينهم، وذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله نزل بمر الظهران، حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، يعني إلى أعلام الحرم وحدود الحرم، بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج، وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربها كما اشترط عليه أهل مكة. فلما كان أثناء الطريق، بعثت قريش إليه مكرز بن حفص، فقال: يا محمد، اسمع لهذا الكلام، ما عرفناك تنقض العهد. قال: وما ذاك؟ قالوا: دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال: لم يكن ذلك، وقد بعثنا به إلى يأجج. فقالت قريش له: بهذا عرفناك بالبر والوفاء. سبحان الله العظيم، بهذا هو كافر يوفي للمشركين لا ينقض عهدهم، بهذا عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله وأصحابه الذين جاءوا معه، وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان جلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدخل صلى الله عليه وسلم وبين يديه أصحابه يلبون، والهدي قد بعثه إلى ذي طوى، وراكب الناقة القصواء التي ركبها يوم الحديبية، وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد وهو آخذ بزمام الناقة. عبد الله بن رواحة ينشد قائلا: بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله صلى الله عليه وسلم، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله، رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الصحيحين لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة قال المشركون: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني يجي لكم قوم الآن تشوفهم هزال ضعاف، ولقوا منها سوءا. فقال المشركون ذلك، فجاء فأطلع الله تعالى نبيه على ما قالوا، فأمر الرسول أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاث، الرمل اللي هو أنت الآن تفعله عندما تأتي بالعمرة، تبدأ يعني تتحرك تمشي بسرعة مع تقارب الخطى، الرمل والاطباع. الرمل يكون ثلاث أشواط الأول، أمرهم الرسول أن يرملوا الأشواط الأول، يعني كأنهم يهزوا أكتافهم وكأنهم على هيئة الجري في المكان مع تقارب الخطى، يعني يظهر قوة وجلد. قال فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم، فرملوا ثلاثة أشواط، وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، لأن المشركون كانوا جلسوا في الناحية المقابلة عند الحجر، حجر الكعبة، وإذا بهم يرملون، إذا وصل الركن اليماني المشركون غائبون عنه يمشون. قالوا: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا للإبقاء عليه، عشان يعودوا شوية فترة، في فترة أطول في المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام. فلما رأى المشركون ذلك قالوا: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا، رضي الله عنهم وارضاهم. وروى البخاري عن ابن عباس قال: قدم الرسول صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن، فقال: ارملوا ليرى المشركون قوتهم، والمشركون من قبل قعان. وأيضا روى البخاري رحمة الله عليه لما رسول الله عليه الصلاة والسلام مكث ثلاثا في مكة في عمرة القضاء، جاء المشركون إلى علي وقالوا له: أمر صاحبك أن يخرج، فهذا يعني قل لصاحبك أخرج فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعته ابنة حمزة، ابنة حمزة بن عبد المطلب كانت بمكة، تنادي الرسول: يا عمي يا عمي. فتناولها علي، وقال علي رضي الله عنه فأخذها بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحملتها فاطمة، اسمع بقى هذا، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، ثلاثة كل واحد منهم يقول: لا أنا أولى بها، أخذها أمي أربيها، كانت صغيرة رضي الله عنها. قال اختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي، أنا أولى بها. شوف كل واحد يقول إيه، ده أنا أولى بها أربيها وأنفق عليها. الآن ابن العم لا يعرف عمه، مش ما يعرفش ابن عمه، لا يعرف عمه، اي والله كثير الا من رحم الله. قال وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، خالتها كانت زوجة جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، أسماء بنت عميس وخالتها تحتي. وقال زيد رضي الله عنه هي ابنة أخي، زيد بن حارثة أخو حمزة في الرضاعة، ابنة أخي، سبحان الله العظيم. فقضى الرسول بها لمن؟ قضى الرسول صلى الله عليه وسلم لخالتها، اللي هو مين؟ مين اللي خده؟ علي ولا جعفر؟ جعفر. قضى بها لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. يا حسرة على أهل زمننا، والله الواحد يتألم عندما يسمع هذا. الخالة بمنزلة الأم، والعم صنو الأب، سبحان الله العظيم. النهاردة يا إخواني كثير من أبناء الخالة لا يعرفون خالتهم ولا يعرفون أبناء خالتهم، صلات تقطعت، لا دين يمنع الناس إلا من رحم الله عز وجل. فيقول قال رسول صلى الله عليه وسلم: الخالة منزلة الأم. ثم يجبر بها خاطر علي وزيد، قال لعلي: أنت مني وأنا منك. ها. وقال لجعفر: يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. كان سيدنا جعفر شبيب النبي، أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: يا زيد أنت أخونا ومولانا. ما شاء الله، أنت أخونا ومولانا، يبقى الكل أخذ وسام شرف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا تتزوج ابنة حمزة؟ فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. الرسول أرضعته وحمزة من باه ثويبة مولاة عمه أبي لهب. والعجب العجاب أيضا إن ثويبة هذه لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت لعم أبو لهب الكافر وقالت: يا سيدي أبشر، ولد لابن أخي، ولد لأخيك عبد الله الليلة مولود وسموه محمدا. قال: صدق؟ قال: صدق. قال: اذهبي فأنت حرة. شوف، قال أهل العلم من أهل السير كالذهبي وابن كثير، قال: رؤيا أبو لهب في رؤيا بعد موته، وفي بعض الروايات أن الذي رآه حمزة رضي الله عنه. قال له: كيف حالك بعدنا؟ قال: أنا بشر حال، إلا أنه يخفف عني في مثل يوم الاثنين. يوم الاثنين اللي هو أعتق فيه ثويبة لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وسقيت في هذه، أشار إلى نقرة بين الإبهام والسبابة، سقيت في هذه بإتاقة ثويبة. يعني الكافر وإن كان مخلد في نار جهنم، نعيم الخير لا يضيع لو ذرة يجزى بها، لكن كفره يغطي على هذه الأعمال، نسأل الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، ثم قال الله تعالى: فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا من المصلحة العظيمة، ما لم يعلموا المسلمون. المسلمون كانوا يتمنون أن يدخلوا في عامهم هذا، ولو قاتلهم المسلمون قاتلوا، لكن أنت تعلم أننا علمنا الآن أنه كان هناك في المشركين هناك مسلمون مستضعفون أسلموا وكتموا إسلامهم، كمن ذكرنا من يعني هؤلاء السادة الكرام المستضعفين الذين ذكرنا بعض أسمائهم. وكان أيضا عباس بن عبد المطلب موجود وكان مؤمن ويكتب إيمانه، وأم الفضل كذلك كانت مسلمة مؤمنة، وغير ذلك من المستضعفين. فعلم ما لم تعلموا في من المصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إياها عامكم في عام الحديبية، فجعل من دون ذلك، أي قبل دخولكم الذي وعدكم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحا قريبا، وهو الصلح الذي تم بينكم وبين المشركين. ثم قال الله تعالى مبشرا المؤمنين بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني لا تخافون، كما أن الله تعالى أرسل رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل الله النبي محمد بالإسلام ليعليه على كل الأديان ويظهره على كل من ناوأه عليه الصلاة والسلام. الهدى ودين الحق هو العلم النافع والعمل الصالح، هو علم وعمل، هذه شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، علم وعمل، وعلم صحيح وعمل شرعي مقبول، علم مبني على الكتاب والسنة وعمل يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى ليظهروا على الدين كله، أي يظهروا على جميع الأديان، على اليهودية والنصرانية وجميع الأديان، وكفى بالله شهيدا، أي كفى به شهيدا أن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختام هذه السورة العظيمة ختمها الله تعالى بآية جليلة، قال الله محمد رسول الله، كفى بها شهادة، كفى بها شهادة، شهادة الله تعالى أن الله يشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله. قال أهل العلم وهذا مشتمل على كل وصف جميل، محمد رسول الله، يعني إذا كان رسول الله فقد اشتمل على كل وصف طيب، صاحب الخلق الكريم، صاحب العبادة العظيمة، صاحب الدين الصحيح، صاحب كل خلق كريم، مشتمل على وصف كل وصف جميل. ثم ثنى سبحانه بالثناء على أصحابه الكرام البررة، فقال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم عليهم رضوان الله تعالى، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا وصف المؤمنين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله والذين معه أشداء على الكفار، الواحد منهم يكون عنده غلظة وشدة على الكفار، ليست الغلظة على إخوان المسلمين كحال أهل زماننا يشتد على إخوانه ويكون مع الكفار كخادم له، أعوذ بالله. قال الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم كما وصفهم الله المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان يشد بعضه بعضا، تراهم ركعا سجدا رضي الله عنهم، نسأل الله أن يصلحنا يا رب، هذا كان دأبهم ليلهم ونهارهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون أجر الله وثواب الله، أعمالهم كلها كانت لله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم، بعض أهل العلم قالوا هذه السيمة التي تكون في الجبهة من كثرة السجود، وبعض أهل العلم قالوا لا، إنما هو السمت الحسن، الهيئة الطيبة، العبادة تعكس نورا وبهاء ونورا في الوجه من أثر العبادة والصلاح، وبعض أهل العلم قالوا هو الخشوع والتواضع، الخشوع والتواضع. وبعض السلف الصالح شريك بن عبد الله القاضي دخل عليه ثابت البناني، وثابت كان كثير الصلاة بالليل، فدخل لما دخل عليهم على المجلس إذا بالنور يشع من وجهه، فقال شريك، كان شريك قد ذكر إسناد حديث ويريد أن يصل به إلى الرسول يقول قال رسول الله كذا، وإذا به يدخل عليه ثابت البناني فقال، لما رأى ثابت النور يشع من وجهه قال من كثرت صلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، الله أكبر. فبعض أهل العلم ظنوه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرووه من كلام الرسول، لكنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام شريك ابن عبد الله القاضي، قاله لما رأى ثابت البناني دخل والنور يشع من وجهه بسبب كثرة صلاة بالليل، قال من كثرت صلاة بالليل حسن وجهه بالنهار رحمة الله عليهم ورضاهم. ولذلك ابن عباس له كلمة عظيمة قال: إن للحسنة نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب القلب. والله صدق، كلام جميل. على العكس من السيئة، السيئة لها نسأل الله العافية والسلامة ظلمة في القلب وقترة على الوجه ووهن في البدن وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. وقال أمير من عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. اللي يسر خير يظهر على لسانه، اللي يسر شر غصبا عنه يغلط ويظهر على لسانه أيضا. نسأل الله تعالى يجعل قلوبنا يعني مما فيه ما فيها خيرا من ألسنتنا يا رب العالمين، يصلح ظاهرنا وباطننا. ولذلك قال عمر، وما أجمل ما قال، قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يا أخواني، قال أهل العلم لما فتح الصحابة الشام، النصارى اللي في الشام لما رأوا الصحابة يقولون: والله يرونهم ينظرون بس هكذا، في هؤلاء خير من أبناء ملتنا، دول خير من الحواريين أصحاب عيسى. وصدقوا، لا يوجد في أصحاب الأنبياء كلهم مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذا المثل موجود في التوراة عن الصحابة، هذا موجود في التوراة التي أنزلت على عيسى على موسى عليه الصلاة والسلام. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع، كزرع أخرج شطأه، أخرج فراخه، أخرج نباته، فآزره قواه فاستغلظ اشتد، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. إذن الصحابة يغيظون الكفار. واسمع لهذه النفائس الجليلة من الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال: روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك رحمة الله عليه: من أصبح من الناس في قلبي غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. يعني هذا ليس من أهل الإيمان، وهذا الذي يغيظ الصحابة ولا يحب الصحابة هذا ليس من أهل الإيمان. قال القرطبي رحمة الله عليه: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على رب العالمين جل جلاله وأبطل شرائع المسلمين. قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غير ذلك من الآي التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح. قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه نزلت في من؟ في الصحابة رضي الله عنهم. وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إلى قول أولئك هم الصادقون. قال القرطبي: ثم قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهذا كله إلى قوله تعالى فأولئك هم المفلحون. قال وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم. وقال الرسول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وقال لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصيفه. لو أنفق جبل ذهب ما يبلغش ولا حفان من قمح من الصحابي رضي الله عنه. وفي حديث آخر لو أن أحدكم أنفق ما في الأرض لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا ليس بالصحيح. قال أبو عبيد معناه لم يدرك مد أحدهم إذا تصدق به ولا نصف المد. فالنصيف هو النصف. في البزار عن جابر مرفوعا صحيحا إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا فجعلهم أصحابي. وقال في أصحابي كلهم خير. قال وروى عويم ابن ساعدة قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأختانا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه فحذار من الوقوع في أحد منهم كما فعل من طعن في الدين فقال إن المعوذتين ليست من القرآن وما صح حديث عن رسول الله في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل إلا عن عقبة بن عامر. وعقبة بن عامر ضعيف هكذا يقولون. عقبة بن عامر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وهذا رد لما ذكرناه من الكتاب والسنة وإبطال لما نقلته لنا الصحابة من الملة. فإن عقبة بن عامر ابن عيسى الجهني ممن روى لنا الشريعة في الصحيحين البخاري ومسلم فهو ممن مدحهم الله ووصفهم وأثنى عليهم ووعدهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن نسبه أو واحدا منهم من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة مبطل للقرآن طائل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى ألحق واحد منهم تكذيبا فقد سب لأنه لا عار ولا عيب بعد الكفر بالله أعظم من الكذب. وقد لعن رسول الله من سب أصحابه فالمكذب لأصغرهم ولا صغير فيهم داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمها كل من سب واحدا من أصحابه أو طعن عليه. نذكر قصة نختم بها هذه السورة الجليلة وهي عن عمر بن حبيب رضي الله عنه والعدوي البصري القاضي. قال عمر بن حبيب حضرت مجلس هارون الرشيد فجرت مسألة تنازعها الحضور وعلت أصواتهم فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزالت المدافع والخصام حتى قال قائلون منهم لا يقبل هذا الحديث على الرسول لأن أبا هريرة متهم. يقولون هكذا بعضهم قال لا ما نقبلش حديث أبو هريرة لأن أبو هريرة متهم فيما يرويه وصرحوا بتكذيبه حاشا لله. قال ورأيت الرشيد قد نحى نحوهم ما لرأيهم ونصر قولهم فقلت أنا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ابن حبيب رحمة الله عليه قال قلت الحديث صحيح وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إلي الرشيد نظر مغضب وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي فلم ألبث حتى قيل أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول وتحنط وتكفن. فقلت اللهم إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه فسلمني. فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي. أحيانا عالم ممكن يكون سبب في نجاة أمير وسلامته هكذا. جالس الرشيد على كرسي حاسر عن ذراعيه بيده السيف وبيده النطع وبين يديه النطع، فلما بصر بي قال لي: يا عمر بن حبيب، أتتلقاني من الرد والدفع بما تلقيتني به؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن الذي قلت وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول الله وعلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم. إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة، والفرائض والأحكام في الصلاة والصيام والطلاق والنكاح والحدود كلها مردودة غير مقبولة. فرجع إلى نفسه ثم قال: جزاك الله عني خيرا، أحييتني يا عمر بن حبيب، أحياك الله، وكررها وأمر له بعشرة آلاف. فقال القرطبي على هذا: فالصحابة كلهم عدول وأولياء لله وأصفياؤه وخيرة من خلقه بعد أنبياء ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. ومنهم من فرق بين حال في بداية الأمر فقال إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك، ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء، فلا بد من البحث، وهذا مردود. فإن خيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم بالجنة، وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول، هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك، وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم، إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد، وكل مجتهد له نصيب. فنسأل الله الكريم، كما قال الله وختم الآية بقوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من أتباع الصحابة ومن محبيهم وممن يقلدوهم ويتشبه بهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم. واللهم اختم لنا يا ربنا بالخير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.